بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. نحن ذكرنا من قبل أن بعض الفقهاء توسع في المفطرات حتى أوصلها إلى نحو 60 مفطرا. يعني ومن الفقهاء من اقتصر على المواطن التي وردت فيها النصوص الصحيحة أنها مفطرة، وترك ما لم يرد فيه نص. فهنا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء مسألة التفطير بالكحل، والكحل اللي هو ما يوضع في العين، ويشبهه أيضا مسألة قطرة العين للمداواة ونحوه، يعني تكحيل الكحل في العين وما يلحق به مما يوضع في العين. وقد يجد الإنسان طعمه في حلقه، أحيانا الإنسان يضع قطرة في عينه أو كده، ممكن تجد طعمها في حلقك يعني. والحقنة، الحقنة هنا المقصود بها يعني أكرمكم الله، كانوا يستعملون الفقهاء السابقون، كانوا إذا قالوا الحقنة ما كانش فيه حقن اللي هي موجودة حاليا للإبرة التي في الوريد وفي كذا، لم تكن موجودة في ذلك الوقت. فإذا قالوا حقنة يقصدون بها اللي تسمى الحقنة الشرجية، يعني أكرمكم الله، اللي توضع في الشرج للمداواة أو كذا، يعني فوضع شيء في يعني التداوي في الشرج، يعني للتداوي تسمى الحقنة الشرجية، يعني لاستفراغ شيء من المرات، يعني لإدخال دواء عن طريق يعني فتحة الشرج، إدخال دواء إلى الجوف، أو استخراج مثلا شيء يتأذى منه المريض أو كذا. وما يقطر في إحليله، الإحليل اللي هي فتحة العضو الذكري، يعني العضو الذكري للرجل، الفتحة اللي يخرج منها البول ولا كذا، فتقطير شيء في داخل هذه الفتحة للتداوية. قال: ومداوات المأمومة والجائفة. ومداوات المأمومة والجائفة، وحيجي الكلام على المأمومة والجائفة اللي هما ايه، نوعين من نوعين من الجراح. يعني المأمومة اللي هي تصل الى ايه، ام الدماغ، اللي هي تصل الى ام الدماغ، الجرح الذي يصل الى ام الدماغ، والجائفة اللي هو الجرح الذي يصل الى الجوف. وحيجي ان شاء الله مزيد توضيح للمأمومة والجائفة. قال، فيقول هنا مذاهب الفقهاء، من الفقهاء من قال كل هذه الأمور، هو ذكر هنا الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة ومداوات الجائفة، الجرح النافذ إلى الجوف، الجرح النافذ إلى الجوف، والجرح النافذ إلى إلى أمي الدماغ، فالجرح النافذ إلى الجوف وإلى أمي الدماغ، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. فهناك من لم يفطر بهذه الأمور الخمسة، ومنهم من جعل هذه الأمور الخمسة كلها من المفطرات، ومنهم من فطر بأربعة واستثنى الكحل، ومنهم من استثنى التقطير في الإحليل، ومنهم من فطر بثلاثة، يعني في ناس فطروا بثلاثة اللي هي ما عدا الكحل والتقطير، في ناس فطروا بالحقنة ومداوات المأمومة ومداوات الجائفة. طيب، يقول: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأمور المذكورة لا شيء منها يفطر، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، يعني كل هذه المسائل لا فيها لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حديث مسند متصل الإسناد ولا حديث المسند، مرات يأتي بمعنى المرفوع، مرات يأتي بمعنى المتصل، مرات يأتي بمعنى المرفوع المتصل الذي جمع الأمرين، المسند مرات يأتي بمعنى الحديث المرفوع يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، ومرات يأتي بمعنى المتصل الإسناد بغض النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا، ومرات يطلق المرسل على الحديث المتصل المرفوع، يعني كأنه اشترط فيه شرطا أن يكون متصل الإسناد ليس فيه انقطاع وأن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث المرسل، المرسل مرات يأتي المرسل اللي هو بمعنى ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرات يأتي المرسل بمعنى المنقطع بصفة عامة، أي انقطاع في أي موضع من الإسناد. قال: علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، يعني لما قل إذا وجدنا هذه المسائل الخمسة، الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل ودوات المأمومة ودوات الجائفة، لم يرد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث لا صحيح ولا ضعيف، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. قال: والحديث المروي في وعندنا إيه الشيخ المسلمين رحمه الله يقول: الأصل بقاء الصوم وعدم فساده إلا بدليل، الأصل بقاء الصوم واستصحاب الحال ولا يفسد الصوم إلا بدليل، فطالما لم نجد دليلا يدل على فساد الصوم بهذه الأمور فدل على أنها ليست من المفطرات. قال: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. يعني يقول هناك حديث في الكحل سيأتي ذكره بعد قليل، قال: ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، كما سيأتي يعني على الصائم أن يتقي الكحل، يعني يقول هذا الحديث حديث ضعيف. وبعدين يقول كون هذا الحديث أعرض عنه أكثر أئمة السنة ولم يروه في كتبهم في الكتب المعتمدة المشهورة، فيقول هذا يعني غالبا ما يكون يعني علامة على على ضعفه. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري وعبد الرحمن، قال يحيى بن معين ضعيف، اللي هو عبد الرحمن بن النعمان بن معبد، فهذا إيه ضعيف. فالإمام أبو داود رحمه الله في سننه طريقته قال إيه: ما كان فيه ضعف بينته، ما كان فيه ضعف بينته، وما كان صالحا سكت عنه، من طريقة الإمام أبي داود رحمه الله أنه يعني إذا كان الحديث ضعيفا يبينه، وإذا كان الحديث صالحا سكت عنه. وقالوا كلمة صالحا مرات تأتي بمعنى صحيحا أو حسنا أو يعني صالحا للاعتبار، يعني اللي هو إيه الذي يتقوى بمجموع الطرق، يعني والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح يسكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله. لذلك مرات العلماء يعني إذا أرادوا يعني الاحتجاج بالحديث فقلت هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وكلمة وسكت عنه معناه أنه يعني عنده حديث إما صحيح وإما حسن، يعني حديث صالح. نعم الشيخ محمد. لماذا خص مسند أحمد قال ولا هو مسند أحمد؟ نعم، يعني لأن مسند أحمد، أخونا سأل لماذا خص مسند أحمد؟ لأن مسند الإمام أحمد رحمه الله هو أكبر كتب الحديث، يعني والغالب أنه لا يترك حديثا إلا إذا كان فيه يعني ضعف شديد، وكان شديدا واهيا شديدا الضعف. يعني فمسند الإمام أحمد فيه نحو 40,000 حديث جمع الإمام أحمد رحمه الله. فكل يعني ما أعرض عنه أحمد كل يعني هو غالبا جامع لكل ما في الكتب الستة الأخرى، بقية الكتب الستة يعني مسلم الإمام أحمد جمع غالبا ما في الكتب الستة اللي هي الصحيحان والسنن الأربعة، فغالبا أي حديث فيها ستجده في مسند أحمد لأنه أجمعها وأكبرها، يعني يشمل كل ما فيها. فإذا كان حديث داخل الكتب الستة وأعرض عنه الإمام أحمد فهذا يعني فيه إيه؟ يضع يعني علامة استفهام على هذا الحديث، أو يعني فيه يعني شيء من التعليل يعني لهذا. فإذا هنا يعني يعني ممكن على سبيل التجوز، يعني اللي هو لما الإمام الشيخ الإسلام لما قال يعني لم يرد في ذلك حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، وبعدين ذكر حديثا في الكحل، يعني فكيف نوفق بين الكلامين؟ فيمكن أن نقول يعني حديث الكحل يعني ليس صريحا في أنه مفطر، يعني مجرد إيه يتقي الصائم، يعني حتى على فرض صحة الحديث يمكن أن يكون من باب الإرشاد. يعني هو قال لم يرد حديث يعني صحيح، يقصد صريحا في أن الكحل مفطر، يعني في أن الكحل مفطر. فيقول هنا وعبد الرحمن، فإذا الحديث هذا لما رواه أبو داود لم يسكت عنه وإنما إيه بيّن ضعفه. قال المنذري وعبد الرحمن اللي هو ابن النعمان راوي الحديث، قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ إن عبد الرحمن بن النعمان يروي عن أبيه عن جده، فناس ضعفوا عبد الرحمن، الناس قالوا عبد الرحمن صدوق ولكن أبوه مجهول، أبوه مجهول لا يعرف. فإذا هو ضعيف بسبب ضعف عبد الرحمن، وكذلك بسبب جهالة أبيه الذي يرويه. قال وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة قال البخاري منكر الحديث. يبقى إذن إيه؟ الكحل لم يثبت فيه شيء، ورد فيه حديثان ضعيفان، حديث يقول ليتقه الصائم، وحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إيه للصائم في الاكتحال، وكلا الحديثين ضعيف. قال والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الحقنة اللي هي الشرجية، والمأمومة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المأمومة هي الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ فيداوى. فبعض العلماء يقول إذا داويت المأمومة فسد الصوم، لأن المأمومة جوف إذ أنها في وسط الرأس، هو يعني بيكون في عندنا جلدة الرأس، وبعد جلدة الرأس في إيه عظام، وبعد العظام في الجلدة اللي هي تسمى إيه أم الدماغ، يعني الجلدة اللي هي تغطي المخ. فإذا الجرح وصل إلى الجلدة اللي هي يعني اللي هي تحت العظم يعني هذه، فيعتبر هذا جوفا، يعني كأنه إيه كشف العظم ودخل إلى الجوف الذي تحته. فيقول هذه في وسط الرأس. تعتبر نوع من الجوف. قال والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، إنسان جرح حتى انفتح بطنه فداووه، فهذه مداواة جائفة. فالجرح اللي هو إيه؟ حتى يعني انكشف البطن، فمداواته، فبعض الفقهاء قالوا هذه أيضا من المفطرات. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، يعني حجة الفقهاء اللي قالوا الحقنة الشرجية تفطر ومداواة المأمومة والجائفة تفطر، قاسوا هذا على إيه؟ يعني على الأكل والشرب أنه يصل إلى الجوف، فقال لك الجوف إذن يشمل جوف الرأس وجوف البطن وجوف الصدر، فكل هذا إيه اعتبروه جوفا، فأي شيء يدخل إلى تجويف في الإنسان فهو يشبه الأكل والشراب والشرب أنه داخل إلى تجويف. كذلك القياس على الاستنشاق. قال وأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. وهنا القياس على الأكل والشرب إن هذا داخل إلى الجوف، وعلى الاستنشاق لأن الاستنشاق يعني هو إيه منفذ غير معتاد، يعني قالك لو قلت طيب الأكل والشرب هذا من المنفذ المعتاد اللي هو الفم، طيب ما الاستنشاق هذا من إيه من الأنف، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والأنف هذا ليس المنفذ المعتاد للأكل والشرب، وذلك إذا دخل إلى الجوف يقول لك التجويف اللي بيدخل منه من الأنف يصل إلى جوف الدماغ، هكذا قال يعني شاب الناحية الطبية الدكتور يتنفي، فقالوا هذا يصل إلى جوف الدماغ فيعتبر إيه يشبه المأمومة والجائفة. طيب قال والذين استثنوا التقطير، مش عارف ممكن نستفيد من فضيلة الدكتور بيقول إن الاستنشاق يدخل إلى جوف الدماغ، فمش عارف من الناحية الطبية هل هذا صح أو لا. والشيخ ابن عثيمين يقول ما أظن الظاهر أنه يصل إلى جوف، إن النفس يخرج من الرئتين والأنف يعني وصل إلى هل في منفذ يعني بين الأنف والدماغ أو شيء؟ في أدوية يمكن استنشاق أو في بعض الأدوية تستنشق استنشاقا تدخل إلى الدماغ. إذا فضيلة الدكتور يقول إن فعلا يعني الأنف له منفذ إلى الدماغ، وتوجد حاليا بعض الأدوية المعاصرة إن فيه توصيل إلى الدماغ يعني، فقال لك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فبرضو المداوات المأمومة فهذه وصلها إلى الدماغ فيعتبر هذا إيه يعني قاسوه عليه. قال والذين استثنوا التقطير، برضه هنا في الفائدة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر يعني أن مثل الحقنة الشرجية مثل أيضا التحاميل اللي هي تسمى اللبوس أو التحميلة أو كذا التي توضع في الشرج للتداوي مثلا أو كذا تخفيف الحرارة، فهذه مثل الحقنة الشرجية، فرأي الشيخ الإسلام أنها لا تفطر، فالتحاميل هذه مثلها أيضا تكون دي غير مفطرة. بالنسبة للإبر اللي هو التي الحقن التي تكون في الوريد وكذلك توصيل المحاليل وكذا، هذه مسألة خلاف معاصرة، يعني هل الحقن اللي هي المعاصرة هذه بعض الفقهاء يقول كلها لا تفطر سواء مغذية أو غير مغذية، ونقل الدم ووضع المحاليل المغذية زي الجلوكوز أو الحقن اللي هي للتداوي والعلاج يعني التي ليست مغذية فكلها لا تفطر، وهذا الرأي الذي رجحه أن المعاصرين الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة، ونقله عن الشيخ عبد الرحمن تاج كان شيخ الأزهر في زمانه وبعض علماء الأزهر وكذا، فيرون أن الحقن بجميع أصنافها مغذية وغير مغذية أنها لا تفكر. ورأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفرق بين الحقن المغذية ونقل الدم. الشيخ ابن عثيمين ومن وثقه يعني كثير من العلماء قالوا هذه يعني تلحق بالإيه؟ بالطعام والشراب، يعني أنه يمكن أن يعيش عليها الإنسان مثل الطعام والشراب أو يستغني بها عن الطعام والشراب فأصبحت لاحقة بالطعام والشراب فتفطر. بس طبعا هو يكون مريضا يعني فهو يفطر لا إثم عليه إذا استعملها لمرضه، بس الكلام هل يعني يقضي هذا اليوم ويعتبر مفطرا ولا عنده رخصة إن هو يبع المحاليل ونقل الدم ويستمر في صومه ولا يقضي هذا اليوم، فهل يعني يكون مفطرا وعليه القضاء ولا ممكن إن هو يحتسب يوم صيام ولا يقضي؟ مسألة خلاف يعني فريق قال بهذا وفريق قال يعني. فبعض الفقهاء فرق بين المغذية وغير المغذية، قال غير المغذية لا تفطر، لأن وأما المغذية فتفطيرها ليس لأنها وصلت إلى الجوف ولكن لأنها يعني يستغنى بها عن الطعام والشراب فلاحقت بالطعام والشراب بدون. طيب نرجع مرة أخرى، قال والذين استثنوا التقطير اللي هو التقطير في فتحة الإحليل اللي هو العضو الذكري أو كده، قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه، كالداخل إلى فمه وأنفه، يعني قالوا لا يصل إلى جوف الإنسان، يعني ليس هناك منفذ من هنا يعني أنه يصل إلى الجوف، وإنما تكون شيء يسير وقليل وكذا، هذا يشبه زي مثل من مضمض ومن استنشق، يعني من مضمض ثم إيه مج الماء أو استنثر ثم استنشق ثم استنثر وأخرج الماء من أنفه، فهذا لا يفطر. فقال كذلك يعني التقطير في الإحليل أو كذا هذا الشيء يعني يخرج يعني لا يستمر واصلا حتى يصل إلى جوف الإنسان، إنما كأنه مضمض وخرج الماء يعني. فبعضهم قال يعني قالوا الحقنة والكحل والمأمومة ومداواة المأمومة ومداواة الجائفة، قالوا هذه الأربعة تفطر ولكن التقطير في الإحليل لا يفطر. التفريق عندهم قال لك لأن هذه الشيء الموضوع يدخل حتى يصل إلى الجوف، لكن في التقطير في الإحليل لا يصل إلى الجوف، ففرقوا بينهم بهذا التفريق. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. قالوا العين زي ما لو واحد وضع ماء على ذراعه مثلا توضى والجلد شرب الماء، ولا فهذا يعني نفس الشيء، العين تتشرب القطره زي مثل جلد الانسان ما بيتشرب الماء ويتشرب الدهن. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. اللي قالوا لا، هناك فرق إن الإنسان إذا وضع دهنا ولا ماء على يده ولا على بشرة وجهه لا يشعر بطعمها في حلق، لكن لما يقطر شيء في العين يشعر بطعمه في الحلق، لو قطرة مثلا مرت الطعم ولا كده يجد المرارة في حلقه ممكن إيه يتنخمها عن طريق الأنف أو يبصقها عن طريق الفم، فمعناها أنها إيه موصلة بالفم والأنف. لكن يعني رأي الشيخ الإسلام أن الكحل لا يفطر ومثله بقطرة العين، وهذا الأرجح إن شاء الله، وأن العبرة أنه هو مش مسألة أنه وصل إلى الجوف أو ما وصل إلى الجوف، القصد لابد أن يكون واصلا إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف اللي هو ورد فيه النص، أما وصل إلى الجوف عن طريق آخر غير الفم والأنف فهذا لا يعتد به يعني ولا يكون مفكرا، يعني هي مش العبرة أنه وصل إلى الجوف أو ما وصل إلى الجوف، ولكن يعني من أي منفذ، يعني فإن كان من منفذ اللي هو الفم والأنف فهذا الذي ورد فيه النص أنه يفطر الأنف، لأنه قال إيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فما عدا الفم والأنف إذا وصل إلى الجوف عن طريق العين ولا عن طريق الأذن ولا عن طريق جرح في موضع آخر في بدنه ولا كذا فلا يكون مفطرا إن شاء الله. قال وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. فقال إذن إيه؟ هم يعتمدون على القياس، الفقهاء اللي قالوا هذه الأشياء تفطر، فيقول هذا القياس لا يعتمد عليه لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. يعني رأي ابن تيمية رحمه الله كان يقول الفقهاء الذين لا يحتجون بالقياس مثل الإمام داود بن علي الأصبهاني وأصحابه، يعني ابنه أبي بكر بن داود والإمام بن حزم وأمثالهم من فقهاء الظاهرية لا يحتجون بالقياس، لكنهم يوافقون الأئمة الأربعة الذين يحتجون بالقياس في يعني مسائل كثيرة، يتوصلون إلى نفس الحكم عن طريق الاستدلال بالنصوص. هو يقول كأن القياس يعني هو يعضد نصا، لكن ممكن دلالة النص تكون دلالة خفية غير ظاهرة، فمرات الفقيه يستدل بالقياس لأنه أظهر وأوضح، لكن الفقيه الذي لا يحتج بالقياس يدقق في النظر في النصوص ويستنبط نفس الحكم من النص، يكون دل على هذا الحكم بطريقة خفية. فإذا يقول شيخ الإسلام هنا أن القياس يعني ليس دليلا مستقلا، وإنما هو كاشف يعني عن دلالة خفية موجودة في النصوص. وطبعا القياس اللي هو الحاق مسكوت عنه اللي هو بنسميه الفرع بأصله اللي هو منصوص على حكمه، الحاق مسكوت عنه بمنصوص على حكمه في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. يكون عندنا مسألة منصوص على حكمه، حكمه منصوص عليه في الكتاب والسنة، ومسألة غير منصوص على حكمها في الكتاب والسنة، فالحق هذا الفرع بالأصل نلحقه به في الحكم اللي هو وجوب أو تحريم أو إباحة أو ندب أو كراهة أو فنلحقه به في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. يعني لما يجي مثلا بعض الفقهاء الآن يقول التبرع بالدم مثلا من فقهاء الحنابلة، يعني ممن يقولون الحجامة تفطر الصائم عند الحنابلة، يعني قالوا الحجامة تفطر الصائم، فنجد منهم من يقول التبرع بالدم يفطر الصائم. ليس عندنا نص، هذه مسألة فرع مسكوت عنها، ليس عندنا نص يقول التبرع بالدم يفطر الصائم، ما كانش في تبرع بالدم أصلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كان هناك بنوك دم ولا نقل دم من شخص لآخر، فهذه صورة حادثة، مسألة مسكوت عنها غير منصوص عليه، فألحقوها بالحجامة في الحكم، وهو يعني تحريم فعلها للصائم، أنه يحرم عليه فعلها لأنها من المفطرات وترتب الفطر عليها، فألحقوا مثلا التبرع بالدم ألحقوا بالحجامة في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. قالوا العلة ما هي علة التفطير بالحجامة؟ أنها إخراج دم كثير من الجسم يؤدي إلى ضعفه ووهنه، وهذه العلة يعني لأنه جاء في حديث أنس مرات العلة تكون منصوصة مرات تكون مستنبطة، فهذه العلة حتى منصوصة في حديث أنس قال إنما نهي الصائم عن الحجامة من أجل الضعف، قال من أجل الضعف، فبين أن العلة أن الحجامة تضعف البدن والصائم يعني حتى لا يضعف بدنه بها. في نفس هذه العلة قالوا هي موجودة في الفرع والتبرع بالدم فألحقوه بها في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم وكذا إلى آخره. فهذا القياس، فالأئمة الأربعة يحتجون بالقياس والظاهرية لا يحتجون بالقياس، لكن غالبا تجد نفس الأحكام التي أو يعني أو في كثير من المسائل يعني التي يصل إليها الأئمة الأربعة عن طريق القياس يصل الظاهرية إلى نفس الحكم عن طريق دلالة خفية في نص من النصوص. يقول فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. يعني إذا كان قياسا مستقلا عن دلالة نص، يعني لا يوجد نص ولا يوجد إلا القياس فقط، فقالك إذن يكون هذا القياس فاسدا، لابد أن يكون القياس معضدا لنص. فلذلك مثلا تجد الفقهاء مثلا أحيانا يقول لك هذا الشيء مثلا واجب بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يذكر لك دليلا من القرآن ودليلا من السنة ودليلا من ويذكر إجماع الفقهاء ويذكر دلالة القياس عليه. يعني يذكر مثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصيام، وجوب الزكاة مثلا، يذكر لك أدلة قياسية مثلا الزكاة فيها مواساة بين المسلمين وإحسان إلى الفقير ومش عارف كذا، فيقسها على مسائل، فتكون دلالة القياس هي معضدة لدلالة الكتاب والسنة ودلالة الإجماع، فبيجي القياس معضدا يعني ليس دليلا مستقلا من فائدة. يقول إذا وجدنا يعني شيئا لا يوجد نص على أنه حرام ولا على أنه واجب، وجاء قياس فأثبت تحريمه أو وجوبه، فهو قياس فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. طيب الثاني، ويقول أن القياس هذا قياس فاسد أولا لأنه لا نص يدل عليه ولا حتى دلالة خفية. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، غير الصلوات الخمس، وأنه لم يوجب. الأول هذه المسائل واضحة، يعني يقول كما أننا نعلم أنه ليس هناك صوم واجب غير صوم رمضان، فلا يصح أن يأتي شخص ويقيس ويقول لك والله قياسا على صوم رمضان يجب صيام شعبان أو صيام رجب أو صيام، لأنه شهر معظم وشهر كريم والفضائل كذا، فيجب صومه كما يجب صوم رمضان، بل يجي يستعمل قياسا فيوجب صوما غير الصوم الواجب، أو مثلا يجب حجا غير الحج الواجب، يكون مثلا الحج إلى البيت الحرام لأنه مثلا بلد حرام، بعدين المدينة مثلا هي محرمة كما حرمت مكة، وبالتالي يحج إلى المدينة ويجي يعمل مناسك جديدة في المدينة غير مناسك الحج اللي في مكة قياسا، ولا يجب صلاة زائدة على الصلوات الخمس أو كده. فالقياس الذي يثبت حكم وجوب شيء لم يوجبه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون قياسا فاسدا، ولأن لا يمكن أن يكون هذا الشيء واجبا ولم تنقله الأم. قال وأنه لم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم. المباشرة ليس مقصود الجماع، يعني في الفرج، الجماع في الفرج حتى لو لم يحصل إنزال فإنه يجب منه الغسل يعني، لكن المباشرة فيما دون مس البشرة، البشرة يعني فيما دون، إذا حصل، إذا لم يحصل إنزال، مجرد مس بشرة وبشرة زوجته ولم يحصل إنزال أو كيف، فإنه لا يجب الغسل يعني. بس إيلاج؟ لا، الإيلاج يوجب الغسل ولو لم ينزل. يعني كان هناك حديث نسخ هذا الحديث اللي هو إنما الماء من الماء، فكان يعني الجماع الذي لا إنزال فيه كان لا يوجب الغسل في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم وصار إذا مس الختان والختانة فقد وجب. إذن الغسل يجب عند إنزال المني وكذلك عند العلاج ولو لم يحصل إنزال، لكن إذا مباشرة فيما دون الفرج وبلا إنزال فلا يجب الغسل. ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج. الفزع العظيم يعني قد يؤدي إلى خروج ريح أو بول أو غائط أو شيء من هذا، فبعض الفقهاء قال يعني الفزع العظيم هو مظنة لخروج شيء من نواقض الوضوء. لكن مع ذلك لم يوجب النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فيقول لك لو قال فقيه إنه يجب الوضوء من الفزع لأنه مظنة لخروج شيء من نواقض الوضوء فلا يلتفت إلى هذا القول لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. يعني بعد الطواف بالكعبة سبعة أشواط يسن صلاة ركعتي الطواف، يصلي ركعتين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما بعد السعي بين الصفا والمروة، طواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، فهذا ليس بعده صلاة هي مسنونة، يعني لا يسن بعده صلاة ركعتين. ممكن يتنفل تنفلا مطلقا يعني في أي وقت، لكن ليس هناك صلاة خاصة مسنونة بعد السعي بين الصفا والمروة. قال وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به. يعني ديت هي مسألة خلافية بين الفقهاء، اللي هي مسألة المني هل هو نجس أو طاهر. الإمامان أبو حنيفة ومالك قالوا المني نجس، الإمامان الشافعي وأحمد قالوا المني طاهر. فمعناها أن الثياب أو كذا لو كان فيها أثر من المني أو كذا هذه الثياب يصح الصلاة فيها، يعني يصح الصلاة فيها وهو ليس بنجس. ومن حجة الإمامين الشافعي وأحمد قالوا لأنه مبدأ خلق الإنسان، والله تعالى قال وقد كرمنا بني آدم، وليس من التكريم ومما يتنافى مع التكريم أن يكون مبدأ خلقه من مادة نجسة وكذا. فمن ضمن الحجج يعني التي يحتج بها الشافعية والحنابلة أن هذا أمر مما تعم به البلوى، يعني يسمونه تعم به البلوى، يعني شيء يحتاج إليه عامة الناس ويكثر احتياج الناس إلى معرفة حكمه. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان حكمه وهو شيء يعني مما يحتاج الناس إلى بيانه، فمعناه أنه لا يمكن أن يكون نجسا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبين هذا بيانا واضحا للأمة، لأن الناس يحتاجون إلى معرفة، ويغلب على الظن أن كثيرا من الناس ربما صلى وثيابهم فيها أثار مثلا من المني أو كذا يغتسل، ولكن ممكن يلبس نفس الثوب خاصة ثيابهم كان فيها قلة وكذا. فكون يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسله وتنظيفه وتنظيف ما مسه من الفراش وما مسه من كذا، فدل على أنه ليس بنجس. لو كان نجسا لبين ذلك بيانا شافيا واضحا. فلما سكت عن تبيينه، يعني السكوت عن البيان في موضع الحاجة هو يعتبر بيان، يعني كأنه يبين أنه طاهر. الشيخ المسلمين أيضا ينبه على هذا القيد اللي هو قوله يعني وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليه، فيقول يعني أهمية أن الإنسان إذا وجد حديثا في يعني جزء من الأجزاء اللي هي التي ليست من الصحاح المعتمدة المشهورة، يعني مرات مثلا حديث مش رواه الحسن بن عرفة مش عارف في جزء، ولا رواه ابن أبي الدنيا في مش عارف كتاب كذا، يعني الكتب اللي هي التي ليست يعني من الصحيحين والمسانيد المعروفة والسنن الأربعة وأمثالها. إذا أعرض عن الحديث يعني كل هؤلاء الأئمة الذين نقلوا السنة واعتنوا بنقل أدلة الأحكام وكذا، فيكون يعني هذا يعتبر علة في الحديث. يقول إذا لم يكن هذا الحديث معارضا لشيء من النصوص الأخرى ولا كذا، يعني الأمر سهل. لكن إذا كان هذا الحديث مثلا الغريب اللي هو الذي يعني لم يروي أحد في الكتب المعتمدة، وجدنا هذا الحديث يعارض أحاديث في الكتب المعتمدة، يقول يعني لا صح أن نترك الأحاديث التي في الكتب المعتمدة ومن أجل الأخذ بحديث يعني انفرد به بعض انفرد به في بعض الأجزاء والمصنفات غير المشهورة وغير المعروفة عند الأئمة. طيب قال: ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة رضي الله عنهما من قولهما. وغسل عائشة رضي الله عنها للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك. يعني ورد عندنا حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما قالت عن المني: كنت أحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا. كنت أحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله إن كان رطبا. فقالك أول شيء هذا من قولها يعني وعملها رضي الله عنها. ثم إن الغسل هنا يقول لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق. يعني الحنفية والمالكية يستدلون بهذا الحديث، يقول إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المنية من الثوب، فدل على أنه نجس وإلا لما غسلته. فقال نحتج عليهم، نقول دائما الثوب يغسل من المخاط ويغسل من البساط مع أنه طاهر، فقط يعني إيه يعني للتنظف وكذا. والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما وغسل قل لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة رضي الله عنها بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحباله. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. يعني هو مرة شيخ الإسلام رحمه الله يستطرد ويريد تقرير قاعدة، يعني أنه إذا كان أمر تعم به البلوى والأمة بحاجة إلى بيان، ثم يعني يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن تبيينه لعموم الأمة، فدل على أن هذا الإيه يعني إذا كان شيء مثلا لو كان واجبا لكانت الأمة يعني عم فيها ترك هذا الواجب، لكان لابد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا للأمة. أو شيء محرم تحتاج الأمة إلى بيان تحريمه، لابد أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم بيان وجوب شيء أو تحريم شيء مما تحتاج الأمة إلى معرفته، دل على أنه ليس بواجب أو أنه ليس بحرام. فيضرب إيه أمثلة لذلك، يعني يقول لو كان المني نجسا بحيث الذي يصلي في صوف يمني يصبح صلاته باطلة ويصبح كذا ويجب عليه غسله، لكن هذا الحكم مما يحتاج إلى بيان، لكان النبي عليه الصلاة والسلام بيانه بيانا شافيا للأمة، كما بيّن مثلا نجاسة البول ونجاسة الحيض في أحاديث واضحة وكرر ذلك على مسامع الناس وبيّنه. قال وبها فيقول غاية فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدل على جواز غسل الثوب منه أو استحباب ذلك. ثم حتى حديث حكه إذا كان يابسا، حتى نفس الحديث هذا هو الشافعية والحنابلة يقول لك هذا دليل على طهارته، لأن النجاسة اليابسة لا يكفي فيها الحك، لابد من غسلها بالماء. يقول لك لو كان المني نجسا لما اكتفت بحكه إذا كان يابسا، فنفس الحديث هذا حتى هو إيه حجة عليه. قال وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. يعني نجد بعض الفقهاء يقولون لمس المرأة ينقض الوضوء. طبعا الاستدلال بالآية الكريمة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، الصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع، يعني أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني لم تجدوا ماء للاغتسال فتيمموا. وليس المقصود اللمس اللي هو بمعنى المس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. يقول لو كان لمس المرأة مما ينقض الوضوء لكان هذا أيضا أمر مما تعم به البلوى ويحتاج إلى بيانه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، لأن الملامسة في الآية الملامسة في القرآن تأتي بمعنى الجماع في مواضع عديدة يعني، فالملامسة والمباشرة دائما يكنى عنه في كتاب الله بهذا. نعم قد ولم يمسسني بشر مثلا، وقالت مثلا إيه ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وكذا، وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخره. فإذا دلالة الآية هنا دلالة خفية، يعني إذا كان الملامسة هنا بمعنى اللمس وليس بمعنى الجماع هذه تكون دلالة خفية، وهذا شيء مما يحتاج إلى بيانه. مسألة لمس المرأة أنه ينقض الوضوء لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، فلما لم يبينه دل على أنه لا ينقض الوضوء. كذلك مسألة خروج النجاسة من غير السبيلين، ومنها اللي هو القيء، يقول لك القيء نجس بقايا يعني الطعام الذي في المعدة هو أصل الغائط، فخروجه مثلا إذا استقى الإنسان فخروجه من الفم هذه نجاسة خرجت بس من غير السبيلين إذا كان متغير الرائحة، فيقول لك هذه نجاسة خرجت من غير السبيلين فتنقض الوضوء. والجرح برضو يقول لك الدم نجس، عند كثير من الفقهاء قالوا الدم نجس، وخروج الدم من نزيف في الأنف رعاف اللي هو في الأنف ولا نزيف من جرح فهذه تعتبر نجاسة خرجت من غير السبيلين، وهم السبيلان هم القبل والدبر، فهذه نجاسة خرجت من غير السبيلين فتنقض الوضوء. فقال لو كان خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء لكان هذا أمرا مما تعم به البلوى ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، لكن نجد أن الناس كانوا يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون، ومع ذلك لا نجد حديثا واحدا يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من هذا أو كذا. فهنا عدم الإيه؟ عدم الأمر يعني عدم إيجاب الوضوء في هذا الموضع دليل على أنه ليس بواجب. قال وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم يعني لم ينقل مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. قال وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. يعني هناك خلاف في إيه؟ من مس ذكره. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث يقول إيه من مس ذكره فليتوضأ، أو قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مس فرجها فليتوضأ، فوردت أحاديث بهذا. وهناك حديث آخر أن صحابيا كريما إيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طلق بن علي الحنفي من بني حنيفة يعني رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، والبضعة هي القطعة فقال إيه إنما هو بضعة منك، فهذا دل على أنه إيه لا ينقض الوضوء. فلذلك الفقهاء اختلفوا في مسألة مس الذكر، الناس قالوا ينقض الوضوء، الناس قالوا لا ينقض الوضوء، الناس قالوا إن كان بالشهوة نقض وإن كان بغير الشهوة لم ينقض. نفس الشيء مس المرأة فقهاء بعضهم قال ينقض وبعضهم قال لا ينقض وبعضهم قال إن كان بالشهوة نقض وإن كان بغير الشهوة لا ينقض. فيقول أمره بالوضوء لما قال إيه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ أو من مس ذكره فليتوضأ، فهنا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للند. ووجدنا حديثا آخر يقول إنما هو بضعة منك يعني يقول إنه لا يتوضأ، فدل إيه على أن الأمر هنا قد يكون للند. فقال إنما هو استحباب ليس بوجوب. طيب وهذا الاستحباب يقول إما مطلقا يعني يا رسول الله مس الذكر إما أنه يستحب الوضوء منه مطلقا لا يجب ولكن مستحب فقط، إما مطلقا وإما يستحب فقط إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، برضو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرض أو غيره فانتشر. الانتشار هو انتصاب العضو الذكري، يعني هذا معنى الانتشار. قال فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هنا يقول يعني هذا إيه معقول المعنى، يعني إذا يقول مثلا الفقهاء اللي قالوا يعني عند تحرك الشهوة بمس الذكر أو بمس النساء يستحب الوضوء، فقالت هذا إيه معقول المعنى، لأنه يشبه مسألة الوضوء من الغضب، يستحب الوضوء من الغضب لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، فيستحب الوضوء من الغضب. قال فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قال وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، من الشيطان والنار، والوضوء يطفئهما، فهو يطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. قال وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحبابه، لأن ما مسته النار يخالط البدن، فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. يعني مسألة ما مسته النار اللي هو أي طعام أنضج بالنار، أنضج بالنار، طبخ بالنار، أو أي طعام طبخ بالنار، شوية في النار أو وقدت عليه النار في قدر ولا كذا، فأي طعام وقدت عليه النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يأمر بالوضوء مما مست النار، ثم جاء في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا يقول الفقهاء عندنا طرفان ووسط، طرف يقول يجب الوضوء مما مسته النار، وفريق يقول نسخ الوضوء مما مسته النار، فناس قالوا الوضوء مما مسته النار واجب، وناس قالوا الوضوء مما مسته النار لا هو واجب ولا هو مستحب، كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ الحكم. وهناك فريق من الفقهاء يتوسط، وهي رواية عن الإمام أحمد قال نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، نسخ الوجوب كان يعني قالوا حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا نسخ الوجوب، لكن بقي الاستحباب موجودا، لأن الطعام الذي مسته النار فالماء يطفئ النار، فهذا يشبه استحباب الوضوء من الغضب، وهذا ليس بمنسوخ. فإذا شيخ الإسلام هنا يرى أن الوضوء يستحب، يعني خلاصة الكلام هنا في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يرى استحباب الوضوء من الغضب، واستحباب الوضوء من أكل ما مسته النار، واستحباب الوضوء من مس النساء إذا كان بشهوة، واستحباب الوضوء من مس الذكر إذا كان بشهوة. فعلا هذه الأمور الأربعة كلها يستحب فيها الله. ليس بواجب يعني. تفضل يا شيخ. أيوه الجمع، أحسنتم بارك الله. كما يعني يشير أخونا الكريم يوسف، عندنا يعني دائما كما يذكر علماء الأصول إذا وجد تعارض أو وقع تعارض بين النصوص، فالمسالك هنا أولا مسلك الجمع أولا، ثم بعد مسلك الجمع يعني أول شيء إذا أمكن الجمع بين النصوص فهو مقدم على النسخ، يعني دائما يعني الفقيه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين النصين، ثم إذا تعذر الجمع بين النصين نأتي إلى مرحلة الإيه؟ النسخ. النسخ يشترط له شرطان: تعذر الجمع ومعرفة التاريخ، إن إحنا نكون عارفين تاريخ النصين أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، لأن النصان متعارضان ولا يمكن الجمع التوفيق بينهم. ففي هذه الحالة ما الذي يدرينا أن هذا النص الأول نسخ الثاني ولا الثاني نسخ الأول؟ إذا كنت لا تعرف تاريخهما لابد أن يكون عندنا ما يدل على التاريخ، مثل أن يكون راوي أحد النصين ممن تأخر إسلامه، أو مثلا يكون هناك يعني قرينة في النص تدل على أنه أحدهما في مكة أو الآخر في المدينة، أو هذا في غزوة بدر والثاني في غزوة أحد وأحد بعد بدر وكذا. أما إذا لم نجد يعني ما يدل على التاريخ، يبقى هنا نلجأ إلى الترجيح. إذا تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، إذا لا نستطيع أن نقول بالنسخ هنا، فنلجأ إلى الترجيح بين النصين. ثم المرجحات كثيرة، يعني أكثر من 100 مرجح. كيف يعني نرجح هذا على هذا؟ هناك ترجيحات مثلا من جهة السند، أنه إذا كان أحدهما في الصحيحين فهو أولى مما في أحد الصحيحين، وما في أحد الصحيحين أرجح مما لم يرويه أحد أصحاب الصحيحين، والحديث الذي من رواية صاحب القصة أرجح من الحديث الذي من رواية غيره. إذا الحديث يتعلق بقصة معينة وراوي وحديث من رواية صاحب القصة والحديث الثاني ليس من رواية، فرواية صاحب القصة مرجح. الناقل عن الأصل يرجح على الايه؟ المبقي على الاصل، لانه يغلب على الظن انه متاخر. فالناس يقولون الذي نقل عن الاصل مثلا، الاصل عدم وجوب شيء، فاذا وجدنا حديثا يدل على وجوب شيء والاصل هو عدم وجوبه، فكان الايه؟ الوجوب هنا نقل عن الاصل، فيغلب انه هو المتاخر او كذا الى اخره. طيب، فهنا يعني شيخ الإسلام رأى الجمع، يعني بين احنا لا نقول بالنسخ، عندنا حديث تأمر بالوضوء مما مست النار، وحديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا الجمع أن نقول أن الأمر بالوضوء مما مست النار هو على سبيل الندب، يعني عندما نجد حديثا يأمر بشيء وحديثا ينهى عنه، أو فنقول أن إذا أو حديثا يعني فيه تركه أو كذا، فنقول إذا إيه الأمر هنا للندب وليس على سبيل الوجوب يعني. فهذا أولى من أن نقول إنه منسوخ بالمرض. قال: وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بولا ما يؤكل لحمه ورواثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. يقول بعض الفقهاء يرى نجاسة جميع الأبوال والأرواث، فهذا القول ضعيف. الصواب يعني أن ما أكل لحمه فبوله طاهر ورواثه طاهر. ما أكل لحمه يعني ما يحل أكل لحم كالإبل والبقر والغنم، مما يحل أكل لحمه فبوله طاهر ورواثه طاهر، ليس مثل روسة الحمار ولا الأهلي أو كذا. الحمار مثلا لا يؤكل لحمه، والكلب هذا بوله نجس وروسه نجس لأنه لا يؤكل لحمه، لكن بول أرواث الإبل والغنم والبقر هذا طاهر. فالصواب مع من قال ما أكل لحمه يعني ما يحل أكل لحمه من الحيوان والطير وكذا، فبوله طاهر ورواثه طاهر. لماذا؟ لأن هذا مما تعم به البلوى، لأن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب إبل وغنم ويقعدون في أماكنها ويصلون في أماكنها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كان هذا نجسا لكان هذا مثل لكان أصبح يعني مرابض الإبل والغنم أصبحت مثل المراحيض، لو كانت هذه نجاسة مثل بول الآدمي وغائط الآدمي لكن هذا مثل المراحيض التي يعني يؤمر باجتنابها وعدم الصلاة فيها والتنزه عنها وكذا يعني عن نجاستها يعني إذا لمست البدن أو الثوب قد يجب غسله وكذا. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاقن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. طيب الصلاة في مرابض الغنم دل على أن أرواث الغنم طاهرة. طيب نهيه عن الصلاة في مرابض الإبل يقول ليس لعلة النجاسة، لأنه يعني عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها للتداوي. العرانيين قوم من عرينة اسم قبيلة، قدموا إلى المدينة واجتووا المدينة وأصابهم مرض، قالوا كان الاستسقاء، كان شيء في الكبد أو التهاب في الكبد أدى لإتفاف البطن، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها للتداوي، فلو كان نجسا لما أمرهم بالتداوي به يعني. فإذا النهي عن الجلوس في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل يقول ليس لعلة نجاستها، لأنه لا، وإنما لعلة البخل، لأنه لم ينهى عن القعود فيها وإنما نهى عن الصلاة خاصة فيها. قال فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. أيضا هنا الإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا ليس منسوخا بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأن الثلاثة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقولون حديث توضأوا من لحوم الإبل هذا كان عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء مما مست النار ثم نسخ هذا القول، لكن الإمام أحمد يقول هذا ليس بمنسوخ بدليل أنه في نفس الحديث قال قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. لو كان هذا الحديث قاله وقت أن كان الوضوء مما مست النار لما فرق بين الإبل والغنم، لحم الغنم أيضا مسته النار، لكن قال لا توضأوا من لحوم الغنم، وده معناه أن هذا متأخر عندما نسخ الوضوء من لحوم الغنم، إنما نسخ عندما نسخ الوضوء من لحوم مما مسته النار. فإذا الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هذا متأخر وباقي عند الإمام أحمد، يعني لم ينسخ عندما قال نسخ الوضوء مما مست النار إلا الإبل، لأنه قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فلو كان هذا يعني عندما كان يتوضأ مما مسته النار لكان يأمر بالوضوء من الإبل والغنم جميعا، لو كان هذا منسوخا لكان أمر بالوضوء من اللحمين جميعا، لكن لما فرق بينهما علم أن هذا متأخر عن النسخ الوضوء مما مست النار. شايف واضح؟ هذه حجة اللي هي الإمام أحمد يعني. فالإمام أحمد يقول إنه ليس بمنسوخ. وبعدين يقول هنا بالنسبة للغنم أيضا في بعض الأحاديث قال توضأوا من قال ولا توضأوا من لحوم الغنم، وفي بعضها قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فدل على أنه على سبيل الاستحباب يعني. وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطانا، يعني ذروة سنام البعير اللي أعلى شيء فيه. أن يشرب اللبن الإبل مشيط، يكون مشيط. نعم شرب لبن الإبل. في روايتان عن الإمام أحمد هل ينقض الوضوء أم لا، والإمام أحمد يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، شرب لبن الإبل فيه روايتان هل يقاس على اللحم أو لا يقاس على اللحم. نعم أخونا يقول شرب الإبل يجعله شرب لبن الإبل يجعله نشيطا، نعم بس كأنه يسبب انطلاق البطن أو إسهال أو شيء. شو لذلك يحتاج لمن لم يتعود عليه. فإذا الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو يريد أن يقول أن هذا برضو إيه، لأنه من خلقت من شياطين، فيرجع ده برضو من الوضوء يعني اللي هو لإزالة أثر الشيطان، زي الوضوء من الغضب والوضوء مما مست النار والوضوء من الشهوة، وكل هذا من الشيطان. فالشيطان من النار والماء يطفئ النار، فالشيء اللي له علاقة بالشيطان أو بالنار فيؤمر بالوضوء فيه. بس هل الأمر هنا أمر وجوب ولا استحباب؟ عند الإمام أحمد يرى أنه أمر وجوب، أن لحم الإبل ينقض الوضوء من النار. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. الفدادون اللي هم رعاة الإبل يعني. الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. عليه الصلاة والسلام، أهل الغنم فيهم تواضع وكذا، ورعاة الإبل فيهم يعني شيء من الفخر والخيلاء. بالنسبة لقوله يعني الإبل خلقت من الجن، بعض الشراح الحديث قالوا أنها تكون ملبوسة يعني بالجن، وكان الأمر غيبي يعني لا نعلمه، علمه عند الله. فقال بعضهم يقول أنها تكون ملبوسة بالجن، يعني يتلبسون بالإبل أو كذا، ففيها مفسدة يعني من الشيطان، والماء يذهبها. الشيخ العثيمين رحمه الله يعلق هنا، يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، يقول: هذا صحيح، ونشاهد حتى إلى الآن. تجد البدوية الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف، وتجد صاحب الغنم هادئا ساكنا. ولهذا اختار الله للرسل عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا رعاة غنم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم. قال: فلما كانت الإبل فيها من الشيطانة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطانة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. الشياطين هي تحب أماكن انكشاف العورات وأماكن النجاسات وأماكن، فالشياطين دائما تأوي إلى الحمام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فإذا النهي عن الصلاة في مرابض في مبارك الإبل، يقول ليس لعلة نجاسة أبعارها، يقول أبعارها طاهرة ليست نجسة، ولكن لعلة أن الإبل خلقت من شياطين، ولذلك أمر بالوضوء من أكل لحمها. فمبارك وعند ذروة كل بعير شيطان، فمباركها هي مأوى للشياطين، فأشبه الحمام الذي هو مأوى للشياطين لا يصلى فيه، ولذلك مبارك الإبل مثل الحمام لا يصلى فيه. فالحمام سابقا مرات الفقهاء إذا ذكروا الحمام يقصدون الحمامات العامة التي كان يغتسل فيها، وهي أيضا تكون مظنة لانكشاف العورات ولتنجس الأرض وكذا. هناك المراحيض اللي هي الحمامات اللي هي مكان لقضاء الحاجة، يعني حمام مرات يطلق على مكان قضاء الحاجة، ومرات يطلق على أماكن التي يجتمع فيها الناس للاغتسال فيها وكذا، لما لم يكن في البيوت يعني أماكن للاغتسال أو كذا. طيب، قال: كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. فيقول أماكن الأجسام الخبيثة وأماكن الأرواح الخبيثة، فالأرواح الخبيثة هي تحب الأجسام الخبيثة، فإن مأوى الأرواح الخبيثة. قال: ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، الحش اللي هو موطن موقع قضاء الحاجة اللي هو ممكن نسميه المرحاض الآن يعني يعني الحشوش اللي هي المراحيض التي يتبول فيها ويتغوط فيها. ولهذا كانت الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي عن الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل. الحمام اللي هو مكان الاغتسال، فهو مكان فيه انكشاف عورات وأيضا ربما يتنجس، ربما يعني بال الناس أثناء الاغتسال ولا كده فيحصل فيه نجاسة، فنهي عن الصلاة في الحمام، وكذلك نهي عن الصلاة في الحش اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. قال فالصلاة في الحش أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها. كل مسألة الصلاة في الحش يقول ليس فيها حديث، لكن إيه الحديث دل عليها بطريق الأولى، يعني زي مثلا يسمونه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة اللي هو أو يسمى قياس الأولى. يعني مثلا إيه عندما ينهى الله تعالى عن التأفف للوالدين ونهر الوالدين، فهذا نهي عن ضربهما وقتلهما وإيذائهما بما هو أكبر من ذلك بطريق الأولى. يعني مثلا نهى عن التأفف الوالدين فدل على أن ضربهما وشتمهما وكأن هذا إيه أكبر إيه تحريما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في الحمام اللي هو مكان يعني الناس يكشفون فيه الثياب ويغتسلون وربما تنجس، فمن باب أولى أنه يفهم منه أن النهي عن الصلاة في الحش اللي هو المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة من باب أولى. بس نهي كراهة ولا نهي؟ نهي تحريم هنا يعني، وقالوا ببطلان الصلاة فيه يعني. الشيخ المثامين يعني يعلق هنا يقول يعني الآن قد يذكر لنا أن الكفار يتخذون المقاعد الإفرنجية وإذا جلس يكون معه صحيفة أو جريدة ويجلس يقرأ، ويقول لم يكن المسلمون يقعدون فيها يعني في الحش، يقول الآن الكفار لا بلا تجاوز يقرأ الجرائد ويقرأ الكلام المفروض يعني هذا المكان قد يعد فيه يعني يأخذ موطن شياطين ونجاسة المفروض يعني يقول لأن النفوس الخبيثة تتألف الأشياء الخبيثة، يعني المفروض هذا موطن نجاسة وموطن شياطين وموطن يعني يدخل بقدر الحاجة ويعد المفروض. قال وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم، المراحيض يعني أيضا يعني كأنه يقول إن عدم ذكر الحش في أحاديث المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها لم يذكر الحش اللي هو المرحاض، فيقول لسببين. السبب الأول أن المسلمين لا يقعدون فيها، وأنه من باب أولى يعني أن النهي عن الصلاة فيها يفهم من طريق الأولى ومن مفهوم الموافقة، لأنه نهى عن الصلاة في الحمام وهذه أعظم هي نجاسة من الحمام. هذا أمر. الأمر الثاني لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مراحيض داخل البيوت، فلم يكن هناك الحاجة يعني إلى بيان حكمها لأنها لم تكن موجودة يعني مراحيض داخل البيوت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يخرجون لقضاء الحاجة في الصحراء يعني في بيوت قريبة من البر وكذا ويخرجون إلى الصحراء إلى البر لقضاء الحاجة قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما يعني فتحوا الشام وجدوا فيها مراحيض مبنية يعني داخل البيوت، استعمل الصحابة رضي الله عنهم المراحيض اللي هي المبنية داخل البيوت، يعني وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم واستعملوها، لكن في المدينة النبوية لم تكن يعني. قال وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. يعني قال ومع ذلك روي حديث ينهى عن الصلاة في سبعة مواطن، سبعة مواطن: في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق، الطريق التي يمر فيها الناس بحيث الصلاة فيها تؤذي المارين وتضايقهم، ومعاطن الإبل اللي هي مبارك الإبل، وظهر بيت الله الحرام فوق سطح الكعبة. يعني تصلي في السطح. المجزرة المكان الذي تجزر فيه البهائم، يعني تذبح فيها ويكون فيها يعني دمها ورواسها. قال وفقهاء الحديث متنازعون فيه، يعني أكثر المحدثين على تضعيف هذا الحديث يعني، لكن بعض هذه المواطن السبعة وردت فيها أحاديث أخرى صحيحة، لكن هذا الحديث الذي جمع هذه السبعة معا في نص واحد ضعيف. لكن نجد مثلا إيه نهي عن الصلاة في المقبرة في حديث مستقل ينهى عن الصلاة في المقبرة، نهي عن الصلاة في معاطن الإبل في حديث خاص به وهكذا. قال وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وكذلك يعني من جهة في كلام على الحديث من جهة تصحيحه وتضعيفه، وكذلك من جهة فقهه يعني. ففقهاء الحديث مثل الشافعي وأحمد ومن وافقهم يعني. قال وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. فمنهم من يرى النهي عن هذه المواطن السبع، ومنهم من يقول الحديث هذا أصلا ضعيف، فبالتالي ما وجد فيه دليل خاص من هذه السبعة في حديث آخر صحيح نأخذ به، وما عدا ذلك فيبقى على أصل الحديث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول، يمكن نقرأ تعليقه هنا، يقول والصواب أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني عندنا أيضا إيه حديث عام يفيد أن الأرض مسجد، يعني كل موطن في الأرض يصح الصلاة فيه. فإذا جاء حديث ضعيف واستثنى بعض المواطن قال لا نعتمد عليه في استثناء. قال لكن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيها، وكذلك المقبرة والحمام. هذه الثلاثة، الحديث ينهى عن سبعة أشياء، ثلاثة منها وردت فيها أحاديث صحيحة: نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ونهى عن الصلاة في المقبرة، قال لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، ونهى عن عدة أحاديث تنهى عن الصلاة في المقبرة، وكذلك نهى عن، طبعا استثني من ذلك صلاة الجنازة، يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة عند القبور، فالنهي عن الصلاة يعني الصلاة التي فيها سجود يعني، أما صلاة الجنازة لأنها لا سجود فيها يصح صلاة الجنازة عند في المقابر، لأن صلاة الجنازة يعني هي بمثابة الدعاء وليس صلاة ذات ركوع ولا سجود. فإذا المقبرة والحمام، كذلك عندنا حديث تنهى عن الصلاة في الحمام حديث صحيح. قال أما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام فالحديث فيها لا يصح. يقول الأربعة الأخرى يقول الشيخ عثيمين الصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن لعدم صحة النهي فيها، ولعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا فلا نستثني إلا ما استثناه الدليل الصحيح. فنرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخراقي وغيره. الإمام الخراقي رحمه الله من كبار فقهاء الحنابلة، يعني هو تلميذ يعني في الإمام اسمه عبد العزيز بن جعفر اللي هو يقال له غلام الخلاب، فالإمام عبد العزيز بن جعفر له مختصر لكتاب الخلال. الخلال هذا أخذ عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني الخلال روى عن يعني نحو 24 من أصحاب الإمام أحمد روى عنهم مسائلهم عن الإمام أحمد وجمعها ورتبها وهذبها في جامعه وكذا. ثم جامع الخلال هذا اختصره اثنان من الفقهاء، الإمام أبو بكر عبد العزيز بن جعفر والإمام الخرقي. مختصر الخرقي هذا اللي هو شرحه الإمام ابن قدامة في كتاب المغني، هو شرح على مختصر الخرقي، مختصر الخرقي مختصر لجامع الخلال. وبعدين الإمام عبد العزيز بن جعفر لما اختصر جامع الخلال فخالفه في خالف يعني مختصر أبو بكر عبد العزيز يخالف مختصر الخرقي في قالوا نحو بضع وثمانين مسألة، وحصرها يعني فقهاء الحنابلة اللي هي يعني كان هذه يعتبر الكتب الأساسية يعني اللي بدأت تتفرع منها كتب الحنابلة يعني. فمختصر الخرقي ومختصر أبي بكر عبد العزيز وأكثر المسائل الاتفاق بينهم، وهناك مسائل خلاف اللي بينهم محصورة يعني معدودة. وبدأت كتب الحنابلة بعد ذلك شروحا على هذه المختصرات واختصارا للشروح وحواشي وكذا. فالإمام الخرقي في مختصره ذكر النهي عن الصلاة في الفشوش وأعطانا الإبل والحمل، قال فقط يعني وترك البقية. قال والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. يعني من فرق بين هذه المواطن السبعة ويقول مثلا بعضها منصوص بعضها يعني ينهى عن الصلاة فيه وبعضها لا ينهى، لابد يذكر الفرق بينه. اللي يقول مثلا الحش منهي عنه مثل النهي عن الصلاة في الحمام أو كذا، لانعدام الفارق بينهما يعني، فبالتالي قياسه عليه قياس صحيح. قال وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم، فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والابتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. فإذا هنا أيضا نستفيد أن شيخ الإسلام يرى أن الدهن الإنسان إذا دهن مثلا شيء كريم ولا أي نوع من الأدهان التي تدهن على الجلد أو كذا حتى تتسرب إلى مسامه وكذا، أن هذا في دهن في رأسه ولا دهن في أي موضع من بدنه أن هذا لا يفطر، وأن شم الطيب وشم البخور سواء الطيب اللي هو السائل ولا الطيب اللي هو العود المحروق يعني وشم البخور أن هذا لا يفطر عند شيخ الإسلام. يقول حجته إيه؟ يقول لك هذا مما تعم به البلوى، ولا يصح الاعتماد على القياس هنا في هذه المسائل، لأن هذا مما تعم به البلوى ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مما يفطر لبينه. هو كل هذا الأمثلة التي يضربها يريد أن يقرر هذه القاعدة، يعني أن الشيء الذي تعم به البلوى لو كان واجبا يعني الشيء يعني يقصر فعله بين الناس واعتادوا على فعله ويحتاجون إلى فعله، فلو كان حكمه أنه حرام أو واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه دل على أن هذه الأشياء لا تفعل. قال والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن البخور يقول إيه يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وربما البخار قد يتكثف ويتحول إلى جرم يعني إلى مادة سائلة مثلا أو ربما جمدت. والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وهذه أيضا يعني من الفقهاء من يقول إن شم البخور يفطر الصائم، بعض الفقهاء يرى أن شم البخور أنه يفطر تعمد ذلك، قل إلا ما إيه شمه عن غير تعمد او كده، لكن بتعمد شم البخور بعض الفقهاء يقول يفطر. الشيخ الاسلام يرى ان هذا ليس بصحيح، لان لم يزل الناس يستعملون البخور وهذا مما تعم به البلوى، ولم ينبه النبي عليه الصلاه والسلام على انه مفطر، فدل على انه لا يفطر. قال: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. كان يتكلم على مداواة المأمومة ومداواة الجائفة، فيقول هذا أمر مما تعم به البلوى أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون ويخرجون للجهاد ويجرحون كثيرا ويحتاجون إلى مداواة هذه الجروح، فلو كان هذا يفطر لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنه. فلما لم ينبههم عليه دل على أنه ليس بمفطر. قال: الوجه الثالث، لو تتذكرون هو كان بيتكلم على أن القياس، قياس الكحل والتقطير والمداواة المأمومة والجائفة وكذا إلى آخره، قياس هذه الأشياء على الأكل والشرب والمبالغة في الاستنشاق قياس غير صحيح من عدة وجوه. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. وهذا القياس هنا منتفي. قلنا القياس هو إيه؟ الحق فرع بأصل في حكم اشتراكهما في علة الحكم. فيقول القياس نوعان، يعني إما أننا نعلم علة الأصل، علة حكم الأصل نعلمها، ونجد أن هذه العلة وصف جامع يشمل الفرع، أو أنه نثبت أنه لا فرق بين الأصل والفرع فننفي الفارق، يعني إما نثبت اشتراكهما في علة الحكم أو ننفي الفارق بينهما. وقال أن هذا كله ليس موجودا في مسألة قياس الكحل والتقطير والحقنة ومداواة المأمومة ومداواة الجائفة، كل هذه الأشياء قياسها على الأكل والشرب وعلى المبالغة في الاستنشاق ليس صحيح، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. المناط العلة الحكم، يعني المناط اللي هي العلة التي يتعلق عليها الحكم. فيقول الفقهاء اللي قاسوا الكحل والحقنة الشرجية وقاسوا التقطير وقاسوها على مداوات المأمومة الجائفة، قاسوها على الأكل والشرب أو قاسوها على المبالغة في الاستنشاق. فإحنا قلنا لابد من الاشتراك في علة الحكم، فهم قالوا العلة في كون الأكل والشرب مفطرا، ما العلة في كون الأكل والشرب مفطرا للصائم؟ فبعضهم يقول العلة أنه واصل إلى دماغ أو بدن، فبالتالي كل ما وصل إلى دماغ أو بدن فهو مفطر. بعض الفقهاء يقول لك العلة أنه داخل من منفذ، وبالتالي كل ما دخل من منفذ من منافذ الجسم فهو مفطر. وبالتالي قاسوا منفذ العين ومنفذ الأذن على منفذ الأنف ومنفذ الفم ومنفذ الجروح برضو قاسوه وكذا إلى. ومنهم من قال العلة أنه واصل إلى جوف، قالوا الأكل والشرب يفطر لأنه واصل إلى جوف، فكل ما وصل إلى جوف وبعدين وسعوا في دائرة الجوف، الجوف أي تجويف في البدن فجعلوا يشمل جوف الصدر وجوف البطن وجوف الرأس وجوف، فقال ونحو ذلك من المعاني. كل هذه المعاني يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب. أيضا ملاحظة جانبية، يعني بعض العلماء يمنع قرن، يعني القرن في ضمير واحد بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يمنع ذلك بسبب إيه؟ فهمهم لحديث اللي هو الرجل الذي قال قام رجل خطيبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يغويه ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فبئس خطيب القوم أنت. قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم زجره وقال له اقعد فبئس خطيب القوم أنت؟ فبعض العلماء قالوا لأنه قرن بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، فقال ومن يعصيهما، ضمير هما يعود على الله ورسوله. بعض العلماء قال هذا، بس الصواب أن هذا الرأي ضعيف يعني وليس بالصواب، لأنه ورد في بعض طرق الحديث، بعض روايات الحديث وألفاظه فيها أن الرجل وقف وقفا فاسدا قبيحا مخلا بالمعنى، أن هذا الخطيب قال إيه؟ قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، وقف وبعدين قال فقد غوى، هو يريد إيه؟ ومن يعصيهما فقد غوى. بس لما يقف هنا دايما إيه؟ ننتبه لما يكون عندنا جملتان شرطيتان، يعني كل جملة الشرطية يكون فيه شرط وجواب، والجملة الثانية فيها شرط وجواب، ماشي؟ فلما تيجي تاخد الجملة الأولى تاخد الشرط وجوابه، وبعدين تاخد شرط الجملة الثانية وتقف، فكأنك قدرت جواب الشرط الثاني من جنس جواب الأول. يعني إذا قلت إيه؟ كأنك عطفت الشرط الثاني على الأول وأعطيته نفس جوابه أو مثل جوابه. فإذا قلت، إذا قال قائل إيه؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، يبقى المعنى فقد رشد، يعني كأن إيه؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد رشد كذلك. فالجواب هنا يقدر هكذا، ماشي؟ يعني مثلا القائل ممكن يقول إيه؟ من صلى أثابه الله ومن صام، يعني ومن صام فقد أثابه الله. هنا إيه؟ صحيح، لأن تقدير الجواب هنا صحيح، أنا أقدر جواب نفس زي جواب الأول، وجواب تقدير جواب الأول للشرط الثاني يكون هنا لا يخل بالمعنى. لكن الرجل اللي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ووقف، فهنا إيه؟ كأنه قال ومن يعصيهما فقد رشد، يعني فأخل بالمعنى. ولهذا كان العلماء يعتنون بوقوف القرآن وينبهون على الوقوف القبيحة لأنها تغير المعنى وتخرجه. فهذا هو الصواب. أما مسألة القرن بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، فهذا جائز لورود عدة أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين فيها ذلك، يعني منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هما هذا الضمير يعود على من؟ على الله ورسوله. فإذا الرجل اللي قال ومن يعصيهما، مش الإشكالية في أنه قال ومن يعصيهما، بس الإشكال أنه وقف عليه وليس أنه وقف. فلذلك هنا شيخ الإسلام يعني مرات يستعمل، عشان بعض قد يستشكل يعني مقال إيه؟ إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب، يستعمل الضمير هنا إيه؟ ألف الاثنين، يعني عائدة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا جائز يعني. قال ويقولون إن الله ورسوله، يعني هؤلاء الفقهاء يقولون إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. قال وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بلا بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ماشي. ف يعني مش دايما ايه، طبعا هذا الموضوع في علم الاصول يعني بيكون عندنا حاجه اسمها ايه المناط اللي هو العله، بيكون عندنا تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. يعني الفقهاء يعني ينظرون في عله الحكم، النظر هذا يعني يمر ايه بثلاث مراحل. يعني المرحله الاولى اللي هي مرحله تخريج المناط، تخريج المناط اللي هو جمع الاوصاف التي يحتمل ان تكون ايه علتها. فدايما الفقيه اول شيء مثلا يعني نجد ان الله تعالى ايه جعل الاكل والشرب مفطره، فاول مرحله اللي هي تخريج اول شيء اللي هو ايه تخريج المناط، استخراج الاوصاف الصالحه للتعليل، فنجمع كل الاوصاف. فهنا مثلا الفقهاء اللي يقول لك لانه داخل من منفذ، واللي يقول لانه واصل الى جوف، واللي يقول انه واصل الى الدماغ، واللي يقول كل واحد ايه يذكر عله، يعني يحاول ايه نستخرج الاوصاف الصالحه للتعليم. ثم بعد ذلك ناتي الى مرحله تنقيح المناط اللي هي الغاء بعض هذه الاوصاف واختيار ما هو منها قد توفرت فيه شروط العلة، لابد أن يكون يعني مضطردا منعكسا. يعني شرط العلة أنها تكون مضطردة منعكسا، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. مرات يجيب وصف ويقول لك هذا علة، بس نجد أن هذا الوصف وجد في مسائل أخرى والشرع لم يعطيها نفس الحكم، يدل أن هذا الوصف ليس هو السبب. ماشي. يعني مثلا مرات قلت الرجل اللي هو جاء قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا الصائم، قال أعتق رقبه، وكذا إلى آخر الحديث. مثلا مرات مثلا نجد إيه أن الرجل هذا مثلا كان أعرابيا مثلا، فهل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة لأنه أعرابي؟ هل واحد قال هذا؟ قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل أعرابي أن يكفر، ولا أمرك أن وصف الأعرابية هذا لا علاقة له. بس ممكن في تخريج الإيمان نستخرج كل الأوصاف الموجودة، بعدين نبدأ ننقح فيها، نقول لا الوصف هذا ما ينفعش، لأن وجدنا أن الوصف هذا وجد في مسألة أخرى ولم يأخذ الحكم، أو انتفى من مسألة أخرى وأخذت الحكم رغم انتفاء. فلا بد أن يكون مضطردا منعكسا، يعني حيثما وجد وجد الحكم، وحيثما انتفى انتفى الحكم. لكن لما نجد ان الحكم موجود بدونه، يبقى اذا الوصف هذا مش هو سبب الحكم، مش هو علة، او ان وجد والحكم لم يوجد، يبقى اذا ليس هو العلة. فنبتدي نحذف يعني ما لا يصلح الى التعليل، ونبقي الوصف اللي هو الذي هو العلة. ثم ياتي تحقيق المناط اللي هو التحقق من وجود هذه العلة في الفرع. يعني لو جاء مثلا، لو فرضنا ان الفقهاء اللي هم استخرجوا الأوصاف وحذفوا بعضها وقرروا أن العلة هي وصوله إلى الجوف، نيجي بقى في تحقيق المناط، أن مثلا إيه التقطير في الإحليل مثلا، بعضهم قال لك التقطير في الإحليل هو أصلا لا يصل إلى الجوف، يعني قالوا مع اشتركوا مع الأولين في العلة، بس إيه لما يجوا تحقيق المناط قال لك أن هذا هو التأكد من وجود هذه العلة في الفرع، قال لك هذه العلة ليست موجودة في الفرع أصلا، فبالتالي لا يصح القياس، لأن هذا الفرع ليست العلة متحققة فيه، إلى آخره. قال ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، أن هذا المشترك مناط الحكم، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. واضح. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعتذر لأهل العلم الذين يعني قالوا بهذا، يقول يعني هؤلاء العلماء الذين ظنوا أن علة التفتيت بالأكل والشرب أنه وصل إلى الجوف أو أنه داخل من منفذ أو أنه كذا، من اعتقد أن هذه هي علة الحكم بسبب اجتهاد أداهم يعني إلى ذلك، فيقول يعني هم معذورون وإن شاء الله المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، يعني كونه خالف هؤلاء العلماء يقول إنه لا يعني أنه يعني ينتقص من مقامهم أو كذا، بل يقول يعني هم إن شاء الله مجتهدون مأجورون، لكن هو الشيخ الإسلام يرجح أن هذه ليست هي علة الحكم، وأن هذه الأشياء لا تقاس على الأكل. ما زال بقي الوجه الرابع والخامس، نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. نقف عند الوجه الرابع في بطلان قياس الكحل والحكمة على الأكل والشرب. نعم. بعض الناس موضوع السحور يعني يتسحر ما بعد أذان الفجر مصطدما ببعض الفتاوى. والله يعني كنا نقول يعني مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد أذان الفجر يعني أثناء الأذان أو كذا، يعني وردت بعض الآثار بهذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الصواب يعني أن هذا يعني مما يعني لا يقتدى فيه بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يعني يعتذر عنهم بأنهم لم تبلغهم النصوص أو الصواب يعني الذي عليه عامة الفقهاء وجمهورهم يعني سلفا وخلفا أنه إذا دخل الوقت وجب الإمساك يعني عن طعام الشراب. الأقصى شيء اللي هو إذا كان رفع الإناء إلى فيه في الشراب ممكن يستمر فيه أثناء الأذان، يعني لكن مسألة الأكل والشرب حتى يتبين يعني أنه بعد دخول وقت الفجر يعني حتى يعني يتأكد التبين بعد دخول وقت الفجر بحيث يكون وقت صلح للصلاة ولا يصلح ولا يمسك، هذا الصواب أن هذا لا يمسك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.